قال: ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ. واللي يدل على هذا المعنى، الذي يدل على هذا المعنى، لأن فتئ كأن بمعنى زال، وهم لا يريدون هذا. هل يريدون أن ذكر يوسف قد زال عنك أو أنه ثابت؟ وهذا ما يتم إلا إذا قدر حرف النفي، والعرب تستعمل هذا، تحذف حرف النفي مع فتئ بكثرة، فيكون النفي هنا مقدرا. قال: ولا يحذف النافي معها، والضمير في قوله معها معها يحتمل أن الضمير هذا يرجع على الأفعال الأربعة، ويحتمل أنه يرجع على فتئة التي يتحدث عنها قياسا، يعني يجوز أن تقيس عليه. قال: إلا بعد القسم، هذا شرط أساسي للحذف القياسي، أقول هذا شرط أساسي للحذف القياسي. وقد ترك الشارح شرطين وهما يستفادان من الآية: أن يكون مع المضارع، وأن يكون الحرف لا، وأن يكون مع القسم. ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، هذه شروط الحذف. ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة. وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح، أي لا أبرح. يعني إذا أراد الشاعر أن يبين أن أو أن يقصد، يعني إذا كان الشاعر يقصد بقوله منتطقا مجيدا، يعني صاحب نطاق وما يشد في الوسط وصاحب جواد أي فرس، لازم يقدر الحرف حتى يتم المعنى، يصير المعنى لا أبرح، نعم منتطقا مجيدا، كأنه قال لا أزال ملازما للفرس والنطاق للقتال، هذا المعنى لا يتم إلا بتقدير الحرف. قال ابن عقيل: أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، النطاق ما يشد في الوسط والجواد معنى الفرس. ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. قول ابن عقيل: وهذا أحسن ما حمل عليه البيت، يحتمل أنه يريد الإعراب، وأن هذا الإعراب أحسن إعراب يحمل عليه البيت، وأن منتطقا خبر لأبرح، وأبرح هنا من أخوات كان. طيب، يقابل هذا المعنى، لأن ابن عقيل هذا قال وهذا يقابل هذا الإعراب، لأنه قال هذا أحسن ما حمل عليه البيت. إذا فرضنا أنه يقصد الإعراب، فيه إعراب آخر أن يكون أبرح غير منفي، بل فعل تام بمعنى أزول، يعني قلت لكم الأفعال هذه بمعنى النفي، بمعنى أزول، يعني يصير المعنى أزول عن كوني منتطقا، أي أترك ذلك ما دام قومي موجودين لأنهم يكفوني هذا الشيء، يعني لا حاجة بي إلى نطاق ولا حاجة بي إلى فرس، فأنا أترك هذا كذا. إذن ما الفرق بين الإعرابين؟ أنه على الإعراب الأول أبرح من أخوات زال أو كان، وله اسم وله خبر، منطقا هو الخبر. على الإعراب الثاني طبعا حرف النفي مقدر، على الإعراب الثاني ما في تقدير حرف نفي كذا. وأبرح فعل مضارع تام مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ها؟ ومنطقا مجيدا حال. فهمت الفرق؟ في فرق بين الإعرابين، ويحتمل أن ابن عقيل يقصد المعنى، المعنى أنه أحسن معنى للبيت أن معنى منطقا لصاحب نطاق وجواد، وفي معنى آخر منطقا يعني ناطقا بمآثر قومي ومحاسنهم، ومجيدا ومجيدا يعني الثناء عليهم. لكن يبدو أن ما قال ابن عقيل هو الظاهر، وأنه أحسن ما حمل عليه البيت هو الإعراب والمعنى المتقدم. قال: ومثال شبه النفي والمراد به النهي. طيب كيف صار النهي ومثلها الدعاء كما سيذكر، كيف كان ذلك شبيها بالنفي؟ نقول: لأن المطلوب بهما ترك الفعل، لأن المطلوب بهما ترك الفعل، ها؟ والترك نفي، ترك نفي. ولهذا قال: ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزال قائما، لا تزل، لا تزل قائما، لا تزل قائما. أعرف أنت صالح، ها؟ تزل. أي نعم، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ها؟ أي ها؟ ها؟ مرفوع بالسكون ولا إيش؟ لا، ما يبنى المبارك بالحالة هذه. ها أنت هات. إيه نعم، مجزوم بلا أن هي، ها؟ وعلامة جزمه السكون. طيب أكمل. إيه. وجوبا ولا جوازا؟ لا، ما في إلا وجوبا ولا جوازا، وفي واسطة، ها؟ لا أنا اللي أدري، ما في واسطة، إما جوازا أو وجوبا. لكنهم ذكروا قاعدة تقريبية: إذا كان تقدير الضمير أمتى هو مستتر وجوبا، مستتر وجوبا. طيب قائما. طيب أنت أين ذهبت الألف؟ أليست تزل مضارع زالا، وزال مضارعه يزال وتزال؟ أين ذهبت الألف؟ نعم، حذفت التقاء الساكنين لأننا بحاجة إلى تسكين اللام للجزم، فلما سكنت اللام والألف اللي قبله ساكنة حذفت الألف فقيل لا تزل. طيب ها؟ إيش؟ عندك أم؟ لا غلط. إيه قطعا لا، لأن خبر ليزال، أقول خبر ليزال، لا يزال هو. ومنه قوله يعني مثال النهي: صاحي شمر ولا تزل، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ومعنى البيت واضح، والشاهد فيه قول ولا تزل ذاكرة، حيث أن المضارع من زال عمل ورفع الاسم والضمير المستتر أنت نصب الخبر وقوله ذاكر. والدعاء، الدعاء بالنسبة للماضي يكون بلا، وبالنسبة للمستقبل يكون بلن. هذا الدعاء، إذا أردت الدعاء في الماضي استعمل لا، كقولك لا يزال الله محسنا إليك، هذا المراد به الماضي طبعا والمستقبل المستمر هنا، لأنه إذا أريد الدعاء في الماضي استمر. لكن أحيانا يراد الدعاء في المستقبل فقط، إذا أرادت العرب أن تدعو في المستقبل فقط استعمل لن، لن. لا يزال الله محسنا إليك. أعرف نعم ها نعم فعل مضارع ناقص ها يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب لفظ الجلالات ما طيب نعم محسنا ها خبر غاي نعم. قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فاستعمل الشاعر هنا لا دعائيه قولي ولا زالا ها. طيب ما الفرق بين المثال والبيت ها؟ لا ايه ها ايه. طيب ولهذا قلنا في المثال انه المراد يعني الماضي المستمر الاستمرار يعني المقصود الاستمرار والدوام. فقولهم ان لا ان للماضي ها هذا بالنسبه للماضي يعني قولهم ان لا الدعائيه للماضي هذا بالنسبه لايش للفعل الماضي إذا دخلت على الفعل الماضي ولن للمضارع ها هذا بالنسبة للمستقبل لمعروف أن لن ما تدخل إلا على الفعل المضارع لكن لا قد تدخل على الماضي ها وقد تدخل على المضارع. دخولها على المضارع مثل لا يزال الله مثال الأول ودخولها على الماضي ها مثل لا زال مثل لا زال وهي بالحالة هذه لا زال تفيد المضي يعني في الزمن الماضي هذا معنى البيت ولا زال. ولهذا بعضهم انتقد البيت هذا من جهة المعنى قالوا بدل ما أراد أن يدعو لها دعا عليها لأنه إذا استمر المطر حصل منه ضرر أو قد يحصل منه ضرر لكن الشاعر الآخر الذي قال في باب الاحتراس عند البلاغيين مر عليك البيت من يذكره فسقى إيه؟ صوب ايه ايه نعم فقال سقى فسقى ديارك غير مفسدها احترز هذا غير مفسدها. طيب قال وهذا هو الذي اشار اليه المصنف بقوله وهذه الاربعه الى اخر البيت نذكر البيت بعد قليل ها في بيت شعر لكن ما اذكره بكامله لن تزالوا يعني لن تزالوا باقين معنى البيت وكذا ما بقيت الجبال وكذا ايه ها لن تزل لو تقول لشخص مثلا لن تزل مستفيدا قصدك في المستقبل كل ايامك المستقبله تستفيد من العلم. القسم الثاني ما يشترط في عمله ان يسبقهما المصدريه الظرفيه أن يسبقهما المصدرية الظرفية. إيش أعراب المصدرية الظرفية؟ ها؟ ها؟ لا مصدرية الظرفية ها؟ صفة لماء لأن ماء فاعل أقول ماء هنا فاعل قصد لفظه المصدرية الظرفية معنى المصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام ومعنى الظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. إذن أنت لابد تلاحظ كلمتين الدوام والمدة في نفس المثال مع داما أعطي ما دمت مصيبا درهما يقول ابن عقيل أي أعطي مدة دوامك ها؟ من أين أتى بكلمة مدة من كون ما ظرفية ومن أين أتى بقوله دوام من كونها مصدرية. إذن أنت دائما إذا جاءت ما دمت أو ما دام اعرف أنك مطالب بكلمتين مدة ودوام في أي مثال يمر في أي مثال تقدر مدة دوامك. أعطي ما دمت مصيبا درهما فأعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وما مصدرية ظرفية دمت دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على السكون اتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم داما ما دمتا، مصيبا خبر داما تنصب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودرهما محتمل أنه مفعول لقوله مصيبا عن الاسم الفاعل، ومحتمل أنه مفعول ثاني لقوله أعطي، أعطي لأن أعطي تنصب مفعولين، والمفعول الأول يكون محذوفا صير التقدير أعطي المحتاج مثلا، وإن جعلت مصيبا ما هي مصيبا درهما مفعولا لمصيبا يكون مفعولا أعطى حذف معا، حذف معا، إذن درهما محتمل أن مفعول ثاني ومحتمل أنه مفعول بقولك مصيبا له اسم الفاعل. طيب قال أعطي مدة دوامك مصيبا درهما، يعني أعطي درهما مدة دوامك مصيبا هذا الدرهم، يعني محصلا له. ومن قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. ومعنى ظل، الآن ابن عقيل سيذكر معاني الأفعال بعد أن فرغ من حكمها النحوي، بين معانيها في اللغة. قال ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. إذا قلت أنت ظل زيد جالسا، المخبر عن زيد والخبر جالسا، ما معنى ظل زيد جالسا؟ معناه اتصاف زيد بالجلوس نهارا، والمراد بقوله نهارا أي طول النهار، لأن ظل تفيد هذا المعنى أي طول النهار، وطبعا يعني طول النهار يصدق على الأغلب، يصدق على الأغلب إذا جلس ساعة ساعتين ما تقول ظل زيد جالسا، لكن لو جلس مثلا من الصبح إلى العصر لك أن تقول ظل زيد جالسا، هذا معنى ظل. ومعنى بات اتصافه به، الضمير في قول اتصافه أي المخبر عن به أي بالخبر، ليلا تقول بات زيد مصليا، والناس يفهمون بات معنى نام، وهذا كما يقول علماء اللغة ليس بصحيح، يعني ما تفيد بات النوم أبد أو البيتوتة، يعني العوام حتى بعض طلاب العلم ما يعرف معنى بات، يظن معنى بات بمعنى نام، ويميل بمعنى نام، هذا هو معناه الآن اللي عندنا. بات اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ليلا، تقول مثلا بات زيد جالسا، مثلا بات زيد قائما، ما أظن عادي قائم لكن إذا كان يصلي كل الليل أو مثلا بات زيد مصليا، بات زيد قارئا مذاكرا، هذا معناه يصلح يصلح بات زيد. طيب أضحى اتصافه به في الضحى، تقول أضحى زيد مسرورا، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء، والمساء يبدأ ما بعد الزوال، يعني ما بعد الزوال يطلق عليه أنه مساء، لئلا تتضارب مع باتا، يعني قد يقول قائل لماذا ما يستغنى، لكن نقول لا هذه باتا في الليل، لكن أمسى في المساء، والمساء ما بعد الزوال يطلق عليه أنه مساء، نصف نصف نعم. ومنه رمية الجمرة بعد ما أمسيت. طيب ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، تحول والانتقال، يعني كقولهم مثلا صار الثوب قميصا، يعني تحول إلى قميص، يعني يحول طبعا، أو صار العنب زبيبا. ومعنى ليس النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، يعني نفي الزمن الحاضر فقط، مثل ليس زيد قائما عن الآن، ولكن عند التقييد بزمن من الأزمان على حسبه تقول ليس زيد قائما غدا، يعني ليس زيد مسافرا غدا، أو ليس زيد قادما غدا، هذا لنفي المستقبل. ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عن على حسب ما يقتضيه الحال، هذا معاني زال الملازمة، ملازمة الخبر للمخبر عن على حسب ما يقتضيه الحال. ابن عقيل مثل مثالين هنا، إذن لابد نفسر قوله على حسب ما يقتضيه الحال. الذي يقتضي الحال إما بقى وإما زوال، يعني قولك ما زال عمرو أزرق العينين، هذا بقى، يعني ملازمة الخبر اللي هو الزرقة العين لعمر، ملازمة، يعني الزرقة هذه ثابتة. وقد يكون أن تكون الملازمة تزول بزوال السبب، إذا قلت ما زال زيد ضاحكا، ما زال زيد ضاحكا، ماذا أفادت جملة ما زال زيد ضاحكا؟ أفادت الملازمة. ولا تنسوا الملازمة، إن الملازمة ما جاءت إلا بسبب ما، ما قلت لكم هذا، أنا قلت لكم إن زال بمفردها مع باقي أخوات تفيد النفي ما تفيد الملازمة، لكن لما جاءت ما أفادت الملازمة. أنت فهمتم هذا؟ إيه. طيب، ما معنى ما زال زيد ضاحكا؟ ملازمة الضحك لزيد، لكن هل هي ملازمة باقية أو تزول؟ إيه، تزول بزوال السبب اللي هو سبب الضحك. لكن ما زال عمرو أزرق العينين، هذا يفيد الاستمرار والبقاء. قال ومعنى دام بقي واستمر. طيب كان، ما ذكر معنى كانه، اسقطها أو تركها؟ نقول نعم، معنى كان تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمن يناسب الصيغة، يناسب الصيغة. إذا أردت تكتب تقول ومعنى كان اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمن يناسب صيغتها. فالماضي وكان أبوهما صالحا، يعني في المضي